بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليهما أي الركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ترجمة الراوي هنا سقط الواو وهم مجموعون أيضا، يكون ترجمة الرواة. أبو أمامة تقدمت ترجمته. والحديث الثاني عن رجل من جهينة لا يضر إبهام اسم الصحابي لأن الصحابة جميعا عدول، لأن الصحابي إما أن يأخذه عن صحابي مثله أو أن يسمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في أنفسهم لا تضر جهالتهم. إذا روى التابعي عن الصحابي علم أنه أخذه عن صحابي فلا تضر، لأن الصحابة ثقات عدول. قوله يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون أي في الركعتين بعد الوتر يصلي وهو جالس، وهي إحدى كيفيات قيام الليل التي ينبغي أن يفعلها الإنسان أحيانا. يصلي 8 ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ثم يتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. وأيضا من الكيفيات الثابتة أن يصلي 7 كالـ9 المذكورة ثم يصلي بعدها 2 ركعات وهو جالس، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر 9 حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر 7 وصلى 2 ركعات وهو جالس، فقرأ بإذا زلزلت قل يا أيها الكافرون. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل وفيه فلما أسن أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7، جلس في 6 كما جلس في الكيفية الأولى بدون سلام، ثم جلس في 7 وسلم، ثم يصلي 2 وهو جالس. رواه أبو داود. قول يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في 2 كلتيهما أي أنه قرأها بعد الفاتحة في 2 كاملة ثم أعادها في 2 قوله فلا أدري أنسي أي أعادها في 2 نسيانا أم قرأ ذلك عمدا. قال ابن حجر رحمه الله الظاهر أنه فعله عمدا ليبين به حصول أصل السنة بتكرير السورة الواحدة في 2، وهكذا ذكر الإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، قالوا لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التشريع وليس النسيان، والنسيان على خلاف الأصل. فوائد الحديثين: فائدة الأولى مشروعية قراءة إذا زلزلت في صلاة الفجر وتكريرها في 2 أحيانا. ثانيا أن الإعادة مترددة بين أن يكون فعله لبيان الجواز أو نسيانا، وحمل فعله أو حمل فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المشروعية أو لا، لأن الأصل في أفعال التشريع والنسيان على خلاف الأصل. ثالثا، من الكيفيات الثابتة في صلاة الوتر صلاة 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يصلي بعد السلام 2 ركعات وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. رابعا، مشروعية قراءة سورة إذا زلزلت قل يا أيها الكافرون في 2 ركعات عقب الوتر، أي إذا صلى بهذه الكيفية الأولى والثانية 7 و9 فإنه يقرأ 2 ركعات بعد الوتر هذه السور. وهذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، أن يصلي 7 ثم يوتر بعدها 2 ركعات. إلهنا سبحانك وبحمدك.